لا لا لا، ما تنتظرش ولا شيء، خلاص اتوكل على الله وتتعب. عن كل يوم افطرته مسكين، طعام المسكين 3 كيلو رز ني، 3 كيلو رز ني، او وجبه من الوجبات اللي بناكلها العاديه، رز وخضار ولحمه، او مثلا سندوتشين كده يعني. المهم وجبه عاديه من الوجبات اللي بناكلها، او يغني عن الوجبه دي 3 كيلو رز ني. ده اطعام المسكين الواحد عن كل يوم صيام افطرته، بس ما تعملش حاجه تانية غير كده.